ما رأيكم في من يقول إن أول ما ظهر الإرجاء في زمن الصحابة والذي قال به هو الصحابي الجليل عثمان بن ملعون رضي الله عنه، ويقول أيضا في حديث أبي ذر رضي الله عنه عندما قال أبو ذر وإن زنى وإن سرق إن أبا ذر قال بهذا، فما رأيكم إيش؟ يقول إن أول ما ظهر الإرجاء في زمن الصحابة وأول من قال به عثمان بن ملعون رضي الله عنه. وإيش قال عثمان بن ملعون؟ ماذا قال عثمان المغرور؟ ماذا ذكر الشيء؟ هذا ضعف هذا السؤال. قال وإن زنى وإن سرق، قال وإن زنى وإن سرق، يعني يبين يسأل، يعني الصحابة يسألون الله أشكال عليهم، والنبي صلى الله عليه وسلم يفسر العقل. والمرجئة أصلا من الإرجاء والتأخير، المرجئة من الإرجاء والتأخير، بعضهم قال إن هناك يسمي مرجئة الصحابة من المعنى اللغوي، ويقول ان هناك بعض الصحابه الذين اعتزلوا فريقين علي ومعاويه ولم قاتلوا مع هؤلاء وهؤلاء ابن عمر وغيرهم، ثم مرجع الصحابه لانهم ارجوا الفريقين الى الله ولم يقاتلوا مع هؤلاء ولا مع هؤلاء، احسن من المعنى اللغوي. الصحابه انقسموا ثلاثه اقسام في زمن علي رضي الله عنه، منهم من تبين له ان علي هو المحق وهو الامام، هم ضموا اليه وهم جمهور الصحابه عمل بقول الله تعالى وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما فان بغت احداهما على الاخرى فقاتل ذات الكفر. قال الشام بغى هو علي هو الخليفه الذي بايعه اكثر الحل والعقد. وهناك اخر وهم اهل الشام اتبع عليهم الامر وظنوا انهم يطالبون بدم عثمان فانضموا الى معاويه يطالبون بدم عثمان، وهناك طائفه اتبع عليهم الامر لم يلحق الحق مع هؤلاء ومع هؤلاء فقتلوا الفريقين كابن عمر وجماعه ثم ضربته فئه الفقهاء. أما الضرفة الذين هم الذين لم يكن الأعمال تسمى الإيمان هذا لا يوجد، لا يوجد لا في الصحابة ولا في غيرهم، أصلا الموضوعون وغيره ما قالوا من الأعمال غير داخل تسمى الإيمان. نعم كون أبو ذر يسأل النبي قال وإن زنى وإن سرق ما يدل على أنه ما يدخل الأعمال تسمى الإيمان، بل إنه يدخل الأعمال تسمى الإيمان، لأن من يعني عناية بهذا الامر واهتمام الشان قال رسول الله، يعني شخص يترك العمل يعني يرتكب الجرائم وان زنى وان سرق بين له ان هذه الجريمه تضعف الايمان ولكنها لا تقطع يعني. نعم احسن الله لكم. اكثر من سؤال حول موقف اهل السنه والجماعه من الالفاظ المجمله، ايش ما الضابط في الموقف من الالفاظ المجمله التي يستخدمها بعض اهل العلم؟ ما هي الألفاظ المجملة؟ على الثاني حتى في الألفاظ المجملة عشان ينظر معي أنا. أما شيء الألفاظ المجملة في ذهنك بس في رأسك قد تكون الألفاظ المجملة عندك وليس مجملة عندك غير بيت الحد للألفاظ. نعم المشابه الألفاظ المجملة المحتملة بين الحق والباطل والخطأ والصواب في ألفاظ العلماء من أهل السنة والجماعة كيف تحمل؟ فهناك من يقول لا يحمل اللفظ المجمل على المفصل في كلام العلماء، فهل هذا صحيح؟ ليس صحيحا. النصوص المجملة تفسر بالنصوص المفصلة في الكتاب وفي السنة، إذا جاء المجمل في القرآن العزيز ونص مفصل يفسر به، وكذلك في السنة وكذلك في كلام العلماء، إذا جاء مجمل أو محتمل ونص مفصل يفسر. هذا في حال هذه الطريقة عند أهل الحق. نعم هل يصح تسمية عمر بن عبد العزيز مثلا في الحديث القدسي يقول الرب عز وجل عبدي مرضت فلست عجب، قال يا رب كيف اعودك وانت رب العالمين؟ قال اما علمت ان عبدي فلان مرض فلو عدته لوجدت ذلك عنه، عبدي بعت فلست اطعمه، قال يا رب كيف اطعمك وانت رب العالمين؟ قال اما علمت ان عبدي فلان جاء فلو اطعمت لوجدت ذلك عنه، عبدي استسقيتك فلم تسقم، قال يا رب كيف اسقيك وانت رب العالمين؟ قال اما علمت ان عبدي فلان استسقى فلو اسقيته لوجدت ذلك عنه. أول حديث مجمل مريض رجعته سقيته، لكن كثر آخر الحديث بين أن الرب لم يرد ولم يجوع ولم يعطس بين المرض والعدل وجاء على أبو سقط العبد، هذا يفسر هذا الحديث، قد يكون في حديث واحد وقد يكون في حديثين، فإذا جاء لكم المجمل يفسر سواء كان في لفظ واحد أو في لفظ متعدد. نعم مثل قضى رسول الله بالشفعة في كل ما لم يكسر، ثم جاء التفصيل فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة، هذا إذا وقعت حروف طرق ثلاث شبهة هذا شخصي يضيق يكون شخصه هجمة يقول قضى رسول الشبهة في كل ما لا تشبه أنه إذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شبهة إذا جاء نص المجمل ثم جاء ما يفسره يعمل فسر هذا بها في النصوص وفي كلام العلماء. نعم. هل يصح تسمية عمر بن عبد العزيز الخليفة الراشد الخامس؟ نعم بعض العلماء وضعه إلى خلفاء الراشدين الخليفة الخامس من ناحية العدل يعني لأنه عدل لأنه رضي الله عنه الخليفة الراشد عدل وعمل بالسنة وعدل الرعية ولكنه ليس من الصحابة وليس يلحق بالصحابة لكن يلحق في العدل خلافة وأن خلافته خلافة خلافة خلافة عدل. نعم في استكمال السؤال ولهذا ما أراد بعضهم أن يقارن بين عمر بن عبد العزيز ومعاوية بن سفيان فقال العلماء إن الغبار الذي دخل في أبي معاوية بعد هذه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بوراء عمر بن عبد العزيز وعاد نعم فالصحابة لا يلحقهم من بعدهم إلى يوم القيامة. نعم. إذا نكمل سؤاله عن التوضيح يقول علما أن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه أفضل منها فلا يكون ذلك طعنا في معاوية؟ جاء الجواب سبق الجواب. نعم. يقول كيف نجمع بين قول النبي صلى الله عليه وسلم من نوفش الحساب عذب ومناقشة المؤمن في قوله صلى الله عليه وسلم إن الله يبني المؤمن فيضع عليه كنفه ويذكره فيقول أتعرف ذنب كذا كذا حديث من نوقش الحساب عذب ينبغي الإنسان أن يأتي يقول كيف جمع بين هذا وبين الحديث وبين قوله تعالى فسوف يحاسب حسابا يسيرا فأما من نوقش كتابه في يمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا مع حديث من نوقش الحساب عذب هذا استشكال سيدة عائشة رضي الله عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى فأما من نوقش كتابه في يمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وقال عليه السلام من نوقش الحساب قد عذب فقد عذب من نوقش الحساب عذب قالت يا رسول كيف تقول من نوقش الحساب عذب والله يقول فأما من كتابه بيمين فسوف يحاسب حسابا يسيرا قال يا عائشة إنما ذلك العرض ومن نوقش الحساب عذب فهذا عرض فسوف يحاسب حسابا يسيرا هذا العرض عرض الأعمال عليه أما من نوقش الحساب فإنه عذب. نعم. دخلت أنا وشخص شراكة أنا ببدني وهو بماله من أجل تشغيل بعض المشاريع ومن خلال العمل تبين أن صاحبي قد اقترض من بنك ربوي فهل يحق لي البقاء معه في الشركة أو يجب علي أن أقص الشراكة؟ نعم يجب أن تنصح ويتخلص من الربا وإلا فعليك أن تفصل تترك الشراكة الشركة بينه وبينه وإذا كانت الشركة منك العمل أحدكم منه العمل الثاني والمال هذه شركة مضاربة لا بأس بها فلا يمكن كيف يقترض من إذا كان كيف يحصل من مال من بكر ربوي أو من مال ربوي إذا كان هو صاحب المال وعلمت أنه اقترض فأعطاه سعة عليك أن تناصحه ويخرج الربا فيخرج الربا ويتخلص وإلا فعليك أن تترك شركته. نعم تترك الشركة مع نعم. هناك من فجر المقام المحمود بأنه إبعاد الرسول صلى الله عليه وسلم على العرش وذكر السلف أن من أنكر هذه الفضيلة فهو جهلي مع أنها جاءت بأسانيد ضعيفة كما في السنة للخلال. نعم هذا سبق هذا الكلام أن المقام المحمود هو الشفاعة شفاعة الأمة جاء في بعض الحديث نعم أنه إبعاد الذي يصلنا على العرش مع العرش فقال الشيخ الإسلام و وغيرهم من أنكر إنما يمكن هذا إلى جهمية وهذا يدل على أنه ثبت عندهم بسند صحيح إذا ثبت بسند صحيح فيكون المقام المحمود يشمل أمرين الشفاعة ويفعله على العرش عليه الصلاة والسلام. نعم. يذكر بعض العلماء كابن قدامة في ذنب التأويل أن السلف لم يكونوا يتعرضون للصفات بتفسير ولا تأويل ونقل عنهم قولهم لا كيف ولا معنى فهل يعني قولهم لا معنى أي تفويض معناها إلى الله تعالى كما يزعم البعض؟ هذا قال بعضهم قال إن قدامة رحمه الله يفوض لكن قدامة إمام معروف أنه من السنة والجماعة فينبغي أن يحمل كلامه على معنى لا معنى يعني

في أسماء المخلوقين هذا من الإلحاد، إنكارها بالكلية هذا من الإلحاد، تشبيهها بأسماء المخلوقين هذا نوع من الإلحاد، تأويلها بتأويل الباطل هذا من الإلحاد. الإلحاد البين هو من الأنواع، أنواع منه كل اللحد ما لحدا لأنه ماعز الذي حفر الذي حفر القبر الذي يحفر الميت يحفر يجعل لحد في جهة القبلة حفر آخر في جهة القبلة ثم لحد ثم لحد لأنه مائل على سمت القبر إلى جهة القبلة. نعم. يقول ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم الحديث في آخر الزمان يكون القابض على دينه كالقابض على الجمر، هل يقال أن هذا الزمان الذي نعيشه القابض على دينه كالقابض على الجمر لما حصل من الفتن والشهوات والغريات؟ لا شك أن زمن هذا الزمان فتن شهوات وشبهات، والقابض على دينه كالقابض على الجمر يحتفل في أزمة متعددة وفي أمر يختلف بسبب الأمكنة والأزمة، فمن كان في مكان يكثر فيه البدع والمحدثات ولا يقبل فيه الناس الحق يردون الحق ولا يقبله إلا قليل ويحصل لهم مشقة وألم في لزومه للسنة وعمله بكتاب السنة ويصبر، فهذا هو قابض على دينه، وهذا يختلف بسبب الأزمة والأمكنة والأشخاص والأحوال. نعم. السلام الله عليكم. مجموعة من الأسئلة حول الرافضة، هل يدخلون في هذه الفرق؟ حول الرافضة هل يدخلون في هذه الفرق؟ ومن كفر منهم بعض الصحابة هل يكفر بعينه وخصوصا العوام منهم؟ هذا على حسب الاعتقاد، من كان يعتقد منهم يكفر الصحابة، من كان يعتقد أن الصحابة كلهم كفار أو يكفرهم فهذا كفير لله، لأن الله زكاهم وعد لهم وعده مجدد، قال كل وعد الله كفر ثم كذب الله كفر. فالذي يكفر الصحابة يقول إن الصحابة كذبوا وكفروا بعد فترة هذا هذا والعياذ كذبوا لله، لأن الله زكاهم ووعدهم بالجنة، قالوا كل وعد الله الحسنى الصحابة كل وعد الله الحسنى عن الجنة، فرضي الله عنهم ورضوا عنهم مهاجم الأنصار والأنصار جميعا، قال لقد رضي الله عن المؤمنين يبايعونكم تحت الشجرة، فمن كفرهم فقد كذب الله ومن كذب الله فقد كفر، ولأنهم هم الذين نقلوا إلى الشريعة والدين، إذا كان الذي نقل واحد الشريعة والدين كفار كيف يثق بدين يكون كفار؟ من الذي نقل إلى القرآن كفار؟ هذا مصيبة، كيف يثق بدين يحمله كفار؟ الذي نقل الشريعة نقل كتاب السنة والصحابة، فتكفيرهم تكفيرهم معناه إبطال الدين والله سبحانه وتعالى، وأيضا ولأنهم أيضا يعبدون آل البيت ويتأثرون به خاطرة، فلهم يعبدون آل البيت هذا شرك مشترك، ويزعمون ان القران غير محفوظ وانهم ما بقي الا الثلث الان، وضاع ثلثان ضاع ثلثي القران ولم يبقى الا الثلث، وهذا تكذيب لله في قوله انا نحن نزلنا الذكرى وانا له لحافظون، ثم زعم ان القران غير محفوظ وانه ما بقي الا الثلث فقد كذب الله ومن كذب الله كفر، فهذه ثلاثه انواع من الكفر، تكفير الصحابه كفر، القول بأن القرآن غير محفوظ كفر، عبارة عن البيت والتوسل بهم كفر، ثلاثة أنواع من الشرك، والله سبحانه وتعالى. هناك قال يقول علي إن جبريل أخطأ في الرسالة، وإن الله أرسله إلى علي ولكنه جبريل خان ووصلها إلى محمد، خان الأمير خان الأمير وصلتها عن حيرة، خان الأمير جبريل خان خان رسالة الله أرسله الله إلى محمد وصدها عن حيدرة أرسله إلى علي، حيدرة لقب علي، خان الأمير جبريل وصدها رسالة عن علي صدها عن حيدرة هو علي إلى محمد، هذا كفر به بعد الله اللهم رب هذه الدعوة اللهم بارك. نعم. يقول من المعلوم أن الذي عليه جنابة لا يقرأ القرآن، ولكن هل يجوز له أن يستمع للقرآن من الإذاعة والأشرطة ونحو ذلك؟ نعم لا بأس، الجنوب يستمع القرآن الإذاعة من الأشرطة من القارئ له لا بأس، وبعض العلماء يرى أنه يقرأ القرآن لكن قولنه لا يقرأ، وأما الحائض والنفساء فالجمهور أيضا قاسهم على الجنوب، فقالوا ان الحائض والنفاسه لا تقرا القران قياسا على الجنوب ولحديث ضعيف ورد بذلك، والقول الثاني لاهل العلم ان الحائض والنفاسه لا تقرا القران عن ظهر قلب بدون مكتوب الحق لأن هذا لا يقع صنع على الجنوب لأنه كان سمع البعض فالجنوب مدته قليلة ويستطيع أن يغتسل لكن نفسه والحائط يسعى ذلك بأيديه وقد تكون مدة اللسان 40 وقد تكون حاضر القرآن تنسى وقد تكون محتاجة مدرسة أو طالبة والحديث ضعيف في هذا افترض أنه تقرأ عن ظهر قلب أما الجنوب فلا يقع لكن يستمع للقارئ في الإذاعة وصغر الإذاعة يذكر الله ويسبح ويهلل ويكبر نعم الله عليكم مجموعة من الأسئلة حول لعن المعين هل يجوز لعن شخص بعينه مثل بعض الذين أظهروا العداء للإسلام مثل بعض الذين أظهروا العداء للإسلام وذكر مجموعة من الأسماء كحاكم إسرائيل مثل الرئيس الإسرائيلي لعن المعين في خلاف بين أهل العلم لعن معين في خلاف بين أهل العلم الصواب قول العلماء قيل يلعن وقيل لا يلعن الصواب قول العلماء أنه لا يلعن شخص معين ولكن يلعن على العموم كقول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله السام يسبق البيضة وتقطع يده ويسبق الحبة وتقطع يده يعني الجنس مراد الجنس لعن الله الخمر فلعن الزنا الزاني الزنا في العموم لعن السارق لعن المرافي على وجه العموم لا بأس أما فلان يقول فلان السارق فلان فلان الزاني لا الصوم لا يلعن لما ثبت في الحديث الصحيح أن رجلا كان يشرب الخمر وكان يقال له عبد الله وكان يقرب حماره وكان يقرب النبي صلى الله عليه وسلم وكان كثيرا ما يؤتى به ويجلد في شرب الخمر فأتي به يوما فجلد الخمر فقال رجل من قد لعنه الله ما أكثر ما بهذا فقال الذي لعنه العبد إنه يحب الله ورسوله فنهى عن لعنه ولأن قالت حتى الشافعي هذا هو الصواب العين ان المعين لا يلعن ولكن يلعن على العموم فقال الله لم يلعن لكن الصواب انه لا يلعن الا من قال بعض اهل العلم لما اشتد عليه من اشتد على المسلمين فلا باس ان يلعن بعينه اشتد اداه وكذا ضرره كما روي عن ابي حنيفه انه لعن عبد العبيد قال لعن الله عمرو بن عبيد والذي فتح لنا اسباب الكلام شده اداه من اشتد اداه على المسلمين كان يؤذي المسلمين او يقاتل المسلمين او يقتل المسلمين او يسب المسلمين اليهم فلا باس بذلك نعم هذه السائله جاءت عبر شبكه المعلومات اذا كان بالي منشغلا بالغداء وقت صلاه الظهر كان بالي منشغلا بالغداء وقت صلاه الظهر وكنت احدث نفسي قبل الصلاه هل اؤدي القرض فقط ام اؤدي السنه قبل الانشغال ثم اتيت السجاده وكبرت وبالي منشغل ولم أحدد النية بعد فرض أم سنة ثم تذكرت مباشرة بعد التكبير أقطع الصلاة وأحدد النية أم أكملها سنة إلا أكملها سنة لكن إذا كانت حينما كبر تعلم أن كبرت للنافل أو للفريضة هي على الجهة هي الآن وضعت زيادة في الصلاة أو للتنفل هي أعلم بها إن كان كبيرا صلي السنة الراتبة ثالثة وكان من عادة أن الأفضل صلي السنة الراتبة ثالثة وإذا نوت ثم عزمت النية فلا بد من ذلك لكن هي العبرة باتحادها هي أعلم بحدها وإذا نوتها نافلة الآن حولتها إلى نافلة فلا حاجة الوقت واسع لا بد تحول نافلة إذا حولتها نافلة تحولت نعم أحدهم نسأل أحسن الله إليك حول ما ينبغي الإنسان يحول الفريضة لا إلا أن يضفح القاعة الراجحة يعني يكون الإنسان قد مفرد منفرد ثم وجه الجماعة وفي أثناء الصلاة يجعل نافلة يصلي مع الجماعة نعم حول اللعن العام يقول لعن المنافقين والعلمانيين مثلا هكذا هذا حول العموم نعم تعالى الله الكفار تعالى الله اليهود تعالى الله النصارى تعالى الله العلمانيين تعالى الله القراء تعالى الله المرابون لعن الله من أكل الرشوة لعن الله من قطع رحمة لعن الله من عق والديه العموم لما نعم أما فلان ابن فلان هذا هو الذي نعم يقول ابتليت بشبهات تراودني دائما حتى في الصلاة وأكثر من الاستعاذة وأنفث عن يساري ولكن لا زالت تراودني

أنهم أي أهل السنة يفوضون كيفية الصفات لله. هذا لن يقول كيفية الفضل هذا مع قلبات وكيف مجهول. نعم. يقول قصر يصح للمسافر لكن الذي سافر في المستقر لمدة يومين في مدينة معينة فهل يجوز له قصر والجمع بأن يجمع بين المغرب والعشاء؟ هذه مسألة تشكل على بعض الناس يعني يظن أن قصر أن قصر والجمع لازم ولو في البلد. إذا كان المسافر في البلد ويسمع الأذان الحمد لله يصلي معه يصلي معنا كل صلاة في وقتها. إذا كان واحد يجمع المسلمين أما إذا كان اثنين ثلاثة عشرة فهم بخير إن شاء الله صلوا الجمعة وصلوا وحدهم. إذا صلوا وحدهم قصروا فجمع في حاجة الجمع مدى مقيم الجمع ماشي شيء أما اللي مقيم يصلي كل وقت في وقتها قصر بدون جمع كالحجاج في مكة وإذا صلى مع الناس صلي مع الناس والحمد لله. هذا بعض الناس يظن أنه إذا كان مسافر لابد يقصر فتجده في البلد ساكن يسمع المؤذن ولا يصلي الظهر والعصر يروح البيت يسمع الظهر والعصر ركعة في ركعة. لماذا وانت وحدك لا تسمع الاذان ولا تسمع هم لا تسمع صلي مع المسلمين الحمد لله بعد الظهر صلي الظهر معهم اربعة والعصر معهم اربعة قصر على القاعدة. انما اذا كنت ماشي جالس في السير في البلد يعني تقصر لكن ما في داعي تحتك تجمع عليه. نعم. احدى الاخوات تسال عن أكل الحبوب أو تناول حبوب منع الحمل. من الآن حبوب منع الحمل أو لا ينبغي المرأة أن تأكلها إلا عند الحاجة الملحة كان تكون صحتها ما تتحمل يكون الأولاد يتابعون بشرط أن تضر بصحتها وبشرط أن لا تقطع الناس. أما إذا كانت تقطع الناس وتضر بصحتها فلا أو كان بدون حاجة أيضا إذا جاءت الحاجة لأن تكون حتى ما تتحمل أو الأولاد يتابعون ولا تكون تربيتهم مثلا تأكل حبوب حتى تكون بعد سنتين بدل ما تكون سنة ومحتاجة إلى هذا حتى ما تتحمل لا بأس ولا تضر الحاجة فوق أول كل ما عمل ترك الحبوب فهو أول. نعم. أما إذا كانت تقطع عندك فهذا حرام أو تضر الحاجة ليس تضر الحاجة. نعم. ما حكم قول أنا داخل على الله ثم عليك؟ هذه كلمة عامية كانها التجارية كان في احتمال تجارة كان هذا تجارة يستجير بالشخص إذا كان يستطيع هذا الشخص أن يجير يحميه إذا كان ممن ظلمه إنسان ظلمه ثم استجار به فلا بأس. أما إذا كان ظالم لا فليس له أن يحميه ولا أن يجيره منه وهو غالب حتى يؤخذ منه الحق او ارتكب جريمه واستجار منها الا يقام عليه الحد. هذا كما قال لعن الله من اوى كما النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله من اوى محدثا. هذا في تقصير كان هذا الشيء الذي يستطيعه الادمي. اما اذا لا يستطيع شيء لا يعرفه الا الله فانه داخل على الله ثم عليه فليس له ذلك هذا الشرك. نعم. يقول هل يمكن أن يراد بإثبات الكيفية إثبات أصلها ونفي العلم بها؟ الكيفية هل يقال على كيفية كذا سوى الله كيفية كذا فاستواء المخلوق أو على كيفية كذا على كيف علم الله كيفية كذا سمع الله كيفية كذا استواء الله كيفية كذا على كيفية معينة على بعض لا كيف لا كيف لا لا يعمل كيفية إلا الله. نعم. يقول ما رأي فضيلتكم في من يدرس في الجامعات والكليات العلمية مثل الحاسب والطب والهندسة ويميل إلى دراسة العلم الشرعي فهل يترك هذه الكليات ويذهب إلى كليات شرعية أم يحضر عند المشايخ والعلماء في المساجد؟ الكليات لا بأس بها الكليات مفيدة لا بأس بها بقي فيها ولكن يكون يدرس العلم الشرعي أفضل. إذا كان يدرس العلم الشرعي في الحلقات والدروس ويستفيد فالحمد لله وإذا أحب أن ينقطع للعلم الشرعي فالأفضل. لكنه إذا كان يدرس في كليات الطب والهندسة أو الصيدلة وهو يحضر الدروس العلمية يحضر حلقات ويحاول الحمد لله على خير. يعني يطلب العلم في وقت وفي وقت